إيه؟ لكن احنا نتكلم عن القريب القرابة. إيه بنت ابن عمه سيدة صح. طيب يقول بعض الأطباء أنه لا ينبغي التزوج من الأقارب، وهذا ليس بصحيح. التزوج من الأقارب لا بأس به شرعا ولا ولا ولا ضرر فيه حسا. نعم. طيب مر علينا من في الأحاديث ما يدل على أنه لا بد من المهر. شرف لا بالعوم الأحاديث كثيرة. ما نريد كثير، احنا درسنا ثلاثة فقط. نعم، من حديث ابن عباس. نعم، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا. أعطيها شيئا، أحسنت. ومر علينا أيضا أن جميع ما يشرط للمرأة قبل العقد فهو لها ولو كان الشارط الأب. كما جاء في حديث عمرو بن شعيب. نعم، أن ما كان قبل عصمة النكاح وما كان بعده لمن أعطيه. تمام. طيب، هل المرأة تملك صداقها؟ تملك. وش الدليل مما مرنا من الأحاديث؟ فهو لها، واللام للتمليك. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي أعطها شيئا، وقول ابن مسعود لها مثل صداق نسائها. طيب، يتقرر المهر بأمور ثلاثة ذكرناها، الموت والجماع والخلوة. نعم، وذكرنا قولا آخر أنه يتقرر إيش؟ لا لا لا، ذكرنا قول آخر يتقرر بغير هذا. بكل ما يستباح، ما بكل ما لا يستباح إلا بعقد، إلا بعقد النكاح. تمام. طيب، رجل تزوج امرأة ثم مات عنها قبل الدخول ولم يسم لها صداقة، فماذا نصنع؟ تفرضها بمثل ما يسأل. بالنسبة للعدة، العدة عليها عدة، إذا عليها عدة أربعة عليها العدة، بس ما بعد سألنا عن مقدارها. طيب، عليها العدة، الميراث. الميراث. نعم. طيب، هذا هل دليل هذا للملك الحديث الموقوف على ابن مسعود أو الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع على ربما مع سنان رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروة الزواجر لها. نعم، هذا مرفوع. تمام، نريد أن نأخذ هذا الحديث يا سعود مسألة مسألة. ما هو دليل وجوب العدة عليها؟ من غير هذا الحديث، نبي دليل من خارج. طيب محمد، الذي قال الله تعالى والذين يتوفون منكم يتوفون منكم ويذرون نساء أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. نعم. طيب، المسألة الثانية الميراث. خالد، ولهن الربع مما تركتم. نعم، وجه الدلالة اللام لا بالتنبيه، وجه الدلالة أنه يشمل حتى من لم يدخل بها. إيه، لقوله مما تركتم، وهذه زوجة. إيه، عموم قوله الزوجة. طيب، الصداق يثبت لها الصداق للمنان. لا، نسأل تقرر الصداق، تقرر الصداق بالموت. الزوج